قال رحمه الله: قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعد أن فرغ الله سبحانه من هلاك أولئك وقضي الأمر وأحكم وفرغ منه، أمر الله سبحانه الأرض بإبلاع الماء أي شرب الماء وتغوير الماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي اشربي هذا الماء الذي فيك، فيكون الماء غائرا إلى تحت ما فيه ماء على سطح الأرض إلا شيء قليل، فأمر الله أرضه أن تبلع ذلك الماء وتشربه، وهكذا أن يغور ذلك الماء فيها. ومنه البالوعة، يقال بالوعة وهي الموضع الذي يشرب الماء، ولا زال هذا الاستعمال عندهم، يقولون بالوعة باعتبار أنها تشرب هذا الماء وينزل إليها. ويا سماء أقلعي أي أمسكي عن الماء، لأن الله قد قضى أمره سبحانه وتعالى، فالإغلاع هو الإمساك، ومنه أقلع المطر إذا انقطع، وأقلع عن شيء إذا تركه، فلان أقلع عن كذا أي ترك هذا الشيء، وهكذا أقلع المطر أي أنه ذهب وانقطع. فالله أمر السماوات وأمر الأرض أن تبلع الماء الأرض وأن تمسك السماء الماء، ولا ينزل شيء من السماء ولا أيضا كذلك يبقى على وجه الأرض شيء من الماء. والسماء والأرض مأمورتان مسيرتان لله سبحانه وتعالى كغيرهما مما في كونه جل وعلا، فهو مسير ويأمره الله سبحانه وتعالى بما شاء وينهى عما شاء. فأمر السماء بإمساك الماء وأمر الأرض بإبلاع الماء، ابتلعت الأرض الماء تنفيذا لأمر الله، وأمسكت أيضا كذلك السماء عن الماء، وغيض الماء نقص الماء لأن الأرض قد ابتلعت والسماء قد أمسكت، نقص الماء، وغيض الماء أي نقص، يعني معناه أنه فيه شيء موجود لكنه قليل لأن الأمر قد تم، والقضاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى قد أحكم وقد فرغ منه، فما بقي على الأرض إلا ما يسير. وغيض الماء بعد أمر السماء وبعد أمر الأرض نقص ذلك الماء. وغيض فعل من الأفعال التي تارة تتعدى وتارة تكون لازمة، ومن التعدي أو من اللزوم قوله سبحانه وتعالى: وما تغيض الأرحام، أي يعلم الله ما تغيض الأرحام، فهذا لازم لأنه لم يتعدي للمفعول. ومن التعدي هذه الآية: وغيض الماء، فإن الفعل لا تغير صيغته ويصل إلى المرفوع بنفسه إلا إذا كان متعديا، وهذه قاعدة في الفعل كما هو معلوم. ففي الآية المذكورة هو فعل متعد، لأنه لا يبنى المفعول من غير واسطة حرف الجر إلا المتعدي بنفسه، وغيض الماء وهنا بني للمفعول ومن غير واسطة حرف الجر فهذا متعد بنفسه. لكن لو قيل مر بزيد، مر بزيد، هذا ما هو متعد بنفسه لأنه بني للمفعول ووصل إلى المفعول بواسطة حرف الجر، فهذا لا يقال له متعد بنفسه. أما هذا وغيض الماء فهو هنا متعد لأنه وصل إلى المفعول ورفع المفعول بعد تغييره من غير واسطة حرف الجر، هذه قاعدة الفعل المتعدي. فإذا غاض يستعمل متعديا ويستعمل لازما، فمن المتعدي هذه الآية، ومن اللازم ما تقدم ذكره: وما تغيض الأرحام وما تزداد، والله يعلم ذلك. والمعنى فيه أي ونقص الماء بعد أمر السماء والأرض، نقص الماء ولم يبقى على وجه الأرض إلا شيء يسير. وقضي الأمر فرغ منه وأحكم واستوت على الجودي، تلك السفينة استقرت على الجبل العالي لأن المياه بلغت إلى الجبال، إلى قمم الجبال، فبعد أن غاض الماء ونقص الماء وقضى الله المقصود والأمر الذي أراده استوت تلك السفينة على الجودي، أي على ذلك الجبل. انظر لارتفاع تلك السفينة، وصلت إلى الجبال وهي تسبح في الجبال، تمشي في الجبال تلك. فلما نقص الماء وذهب ذلك وقضى الله الأمر استوت واستقرت على الجودي، أي على ذلك الجبل العظيم، وهو جبل معروف عندهم قالوا بالموصل، يقرب من الموصل. وقيل الجودي يطلق على كل جبل يقال له جودي، واستوت على الجودي أي على الجبل، وليس بخاص بجبل دون جبل، فكل جبل يقال له جودي. وقيل هو جبل قريب من الموصل، وقيل جبل قريب من الشام أو في الشام، اسم جبل في الشام، الله أعلم. والحاصل أن تلك السفينة بعد أن قضى الله الأمر جل وعلا وغاض الماء استوت على ذلك الجودي، استقرت فيه وثبتت فيه، ونجى الله سبحانه وتعالى نوحا ومن معه من أهله والمؤمنين، ودعي على أولئك المجرمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم. وهذه من الكلمات التي لا تستعمل إلا في الدعاء، تختص بالدعاء بعدا لك سحقا لك، يرادفها أيضا، فهي كلمة تستعمل في الدعاء، وقيل بعدا للقوم الظالمين، فهي مما يختص بالدعاء بالسوء، وليس الدعاء بخير، بل هي خاصة بالدعاء بالسوء، يقال بعدا لك. وهنا كذلك وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي دعاء بالبعد والهلاك، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب جرامهم وبسبب ظلمهم. وقوله جل وعلا وقيل بعدا للقوم الظالمين، الإتيان بهذا الوصف الظالمين فيه إشعار بأن علة هلاكهم هو الظلم الذي حصل منهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين، فالإتيان بهذا اللفظ وبهذا الوصف فيه إشعار بأن هلاك أولئك المجرمين إنما كان بسبب ظلمهم وبغيهم واعتدائهم، وقيل بعدا للقوم الظالمين، فهذا الوصف الذي أهلكهم الله به وهو الظلم. وقيل فيه إيماء لقوله لا تخاطبني في الذين ظلموا، وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي المقصود بذلك أنك لا تخاطبني، هؤلاء أبعدهم الله أهلكهم الله جل وعلا. فهو محتمل لهذا وهذا، أن المقصود بيان أن ذلك وصف لهلاكهم، أو المقصود بذلك أنه لا يخاطب في هؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى لا تخاطبني فيهم، هؤلاء الظلمة أبعدهم الله وأقصاهم الله، وليسوا محل رحمة الله جل وعلا، وليسوا أهلا لها. قال رحمه الله قوله تعالى وقيل، يعني بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي، بلغ الغاية في الكثرة وأهلك الله سبحانه وتعالى به أولئك، تناهى في ذلك وحصل به المقصود، قيل يا أرض ابلعي ماءك. وقيل يعني بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي تشربي، يا أرض ابلعي تشربي، فالبلع هو الشرب كما هو معلوم، وهكذا أيضا تغوير الماء، قيل يا أرض ابلعي تشربي هذا الماء مصيب، تشربي ماءك، ويا سماء أقلعي أمسكي، وغيض الماء نقص ونضب، يقال غاض الماء يغيض غيظا إذا نقص، وغاضه الله أي أنقصه، إذن هو متعد ولازم، هذه إشارة من هذا الإمام أن هذا الفعل يستعمل متعديا يستعمل لازما، فمن المتعدي وغاضه الله، والآية أيضا المذكورة وغيض الماء أي غاض الله الماء أنقص الله الماء، ومن اللازم ما أتى به من المثال غاض الماء يغيض غيظا إذا نقصه، ومنه الآية التي أشرنا إليها وما تغيض الأرحام أي تنقص، فهو يستعمل لازما متعديا. يقال غاض الماء يغيض غيظا إذا نقصه، وغاضه الله أي أنقصه، قوله وقضي الأمر فرغ من الأمر، وهو هلاك القوم، وهو هلاك القوم. قوله استوت يعني السفينة استقرت، قوله على الجودي وهو الجبل بالجزيرة بقرب الموصل، وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين، أجمل هذه الآيات، كلام بليغ في غاية البلاغة، فلا أبلغ من كلام الله. انظر إلى ترتيب الكلام وإلى بلاغة الكلام وفصاحة الكلام، فهو كلام الله جل وعلا، فلا يستطيع أحد أن يأتي مثله ولا أن يتكلم مثل هذا الكلام البليغ. قال: وروي أن نوحا عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فوقع على جيفة فلم يرجع، فبعث الحمامة فجاءت بورق أو بورق، فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين، وعلم نوح أن الماء قد نضب، فقيل إنه دعا على الغراب بالخوف، فلذلك لا يألف البيوت. الله أعلم. ولا شك الغراب جبان يخاف، مجرد ما يرى يحس بشيء يهرب يطير، فقيل إنه دعا على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. وطوق الحمام، وطوق الحمامة، الحمامة الخضرة التي في عنقها، ودعا لها بالأمان. صحيح، هنا خضرة في عنق الحمام، فلا يكاد الحمام ينفصم عن هذه الخضرة والشيء الأخضر الذي في عنقه. وطوق الحمامة الخضرة التي في عنقها ودعا لها بالأمان، فمن ثم تأمن وتألف البيوت. الله أعلم. وروي أن نوحا عليه السلام ركب السفينة لعشر مضت من رجب، وجرت بهم السفينة ستة أشهر، ومرت بالبيت فطافت به سبعة، وقد رفعه الله من الغرق وبقي موضعه، وهبط يوم عاشوراء، فصام نوح. الله أعلم بهذا. ولا بأس أن نصام يوم المناسبات التي حصل فيها خير للمسلمين، لكن هذا مقيد بالشرع، فقد صام رسول الله لما نجى الله موسى، فليس إلينا، كل ما حصل فرح صمنا فرحا، هذا يقيد بشرع الله سبحانه، ما جاء فيه الشرع بصيام صمنا وما نهى عنه فلا يصام، ولا نبتكر أيام صيام من قبل أنفسنا يقال حصل لنا فرح فيها فنصوم، فالصوم عبادة لله سبحانه وتعالى، وتعيين يوم معين بصوم يحتاج إلى دليل، وإلا قد جاءت الشريعة بنحو هذا بصوم نجاة موسى، ونحن أحق بموسى عليه الصلاة والسلام، لكن ليس إلى أحد يأمر الناس يقال لهم صوموا لأجل كذا، هذا ما في دليل عليه، وإنما جاءت الشريعة بهذا. قال: فصام نوح وأمر جميع من معه بالصوم شكرا لله عز وجل. وقيل ما نجا، ولا سيما أمر الجماعة، أمر الجماعة، وأما الشخص يحصل له في نفسه شيء من المسرات الذي يظهر ما يصل إلى حد البدعة، لكن جماعة تصوم ويؤمرون بالصوم هذا يحتاج إلى نظر أكثر، وأما شخص يحصل له شكر أو يحصل له نعمة ومسرة فيسجد شكرا لله وهذا هو الأصل، أو يصوم لله باعتبار أنه حصلت له هذه المسرة العظيمة فيقول أنا أصوم لله يوم لأنني حصل لي هذا الخير، فينظر في هذا، وقد جاءت الشريعة بسجود الشكر فنفعل هذا، لكن بقي في الأفراد والآحاد، أحاد الناس تحصل لهم مسرة، أما جماعات الناس فلا يؤمر أحد بالصوم جماعة، بقي إذا حصلت للشخص مسرة في نفسه، حصل له شيء من الأفراح التي يفرح بها والأمور التي كان ينتظرها وحصلت، فإذا صام لله شكرا على هذه النعمة هل ينكر عليه أو لا، هذا يحتاج إلى نظر، محل نظر، والشريعة قد جاءت بسجود الشكر عند المسرات. وأمر جميع من معه بالصوم شكرا لله عز وجل. وقيل ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج بن عنق، كان الماء إلى حجزته وكان سبب نجاته، وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج يصلح سبب نجاته، سبب نجاته فعلى الفتح المصدر المؤول هو الاسم المؤخر، لكن نقرأ على الأصل، وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله فحمله عوج إليه من الشام فنجاه الله تعالى من الغرق لذلك. هذه كلها إسرائيليات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد ذكر حديث عوج بن عنق مثالا على ما قامت الشواهد الصحيحة على بطلانه. قال رحمه الله وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب من يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره، وهذا عنده من ذرية نوح، وقد قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض وهو من ذرية نوح، أي فلم يبقى أولئك كلهم أغرقهم، فلذلك الناس بعد ذلك ينتسبون إلى آدم، فآدم هو الأب الثاني، أقصد ينتسبون إلى نوح، فنوح هو الأب الثاني والأب الأول آدم، وكل من بعد ذلك بعد ما أغرق الله أولئك وأمر الله أن يحمل نوحا من كل زوجين اثنين، فلم يبقى أحد من ذرية من الذرية ومن الناس إلا وهو ينتسب لآدم، سواء من ولده أو من أولاد أولاده أو من أولاد أو فهو ينتسب إلى نوح، معذرة، ينتسب إلى نوح سواء كان من ولده أو من أولاد أولاده، فهؤلاء كلهم ينتسبون إلى نوح بعد إغراق أولئك، فلم ينجو إلا أصحاب السفينة، فعلى هذا الذرية بعد نوح تنتسب إليه، فهو الأب الثاني بعد آدم، نوح الأب الثاني بعد آدم، فمن بعد ينتسب إليه، أولئك انقرضوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. والله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، أولئك كلهم قد انتهوا، ما بقي إلا ذرية آدم، يعني ذرية نوح التي لها صلة بآدم، لها صلة بآدم. وقال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية نوح، وهذا كالإجماع، أظنه نقل أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية نوح، وهو إجماع كأنه، فلم يبقى أحد إلا هذه الذرية تناسلت بعد ذلك، وهم ينتسبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه الذرية التي هي ذرية نوح أصلها آدم. قال فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية نوح، فلو كان لعوج هذا وجود لم يبقى بعد نوح. صحيح، لو كان لعوج هذا يعني بقى لم يبقى بعد نوح، يعني وجود لم يبقى بعد نوح عليه الصلاة والسلام. قال انظر رسالة السيوطي بعنوان الأوج في خبر عوج، رسالة كاملة تؤلف في هذا الباب، فهي قصة مكذوبة وكذب ولم تثبت، والعجب يظن القيم من جرأة مثل هذا الكذاب، وأعجب من ذلك هو من يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره، يدخلون قصة عوج هذا. حاصل الإسرائيليات هجمت على المفسرين، هجمت على كتب التفسير، فما أدري ما هو السبب، فهل السبب تأولهم لقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فيكون إدخال من هذا الباب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن ربما يحصل ضرر على بعض من يقرأ ولا يفهم، وليست له عناية بفهم مثل هذا الحديث المتقدم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهكذا أيضا لا تكذبوه ولا تصدقوه، فالأحسن تنزيه الكتب من هذه الإسرائيليات، وإن كانت من الباب الذي يجوز التحديث به عن بني إسرائيل، وإن كان من الباب الذي لم يأتي في ديننا تكذيبه ولا تصديقه، الذي لم يأتي في ديننا تكذيبه ولا تصديقه يجوز التحديث به، ويدخل تحت حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه لو نزه التفسير عن هذا كان أحسن، وأما التحديث فشيء آخر من غير ذكره في كتب العلم، تنزه كتب العلم عن هذا، فلعل هذا السبب الذي جعل بعضهم يذكر هذه الإسرائيليات. وأما ما جاء تكذيبه في شريعتنا فلا يجوز التحديث به إلا على سبيل البيان، يذكر ويبين أنه باطل وأنه كذب، قد كذبه القرآن وكذبته السنة. وهكذا ما لم يأتي التنصيص على تكذيبه لكن يخالف الأصول التي عندنا يذكر على سبيل البيان. قال: وقيل ما نجا من الكفار من الغرق غير عوج ابن عنق، ابن عنق كان الماء إلى حجزته، وكان سبب نجاته أن نوحا احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم يمكنه نقله، فحمله عوج إليه من الشام فنجاه الله تعالى من الغرق لذلك. سمعت قصة عوج الكلام عليها، يكفي هذا إن شاء الله. فعندما نسأله قيل: يا أرض ابلعي، ما معنى ابلعي؟ تشربي، فالبلع هو الشرب، يقال بلع يبلع، وهو من منع يمنع، وقيل من حمد يحمد يحمد يحمد. أحسنت. ويا سماء أقلعي، أي أمسكي ماءك، أقلعي أمسكي ماءك، وهو من أقلع المطر إذا انقطع، ويقال أقلع عن شيء إذا تركه. أحسنتم. وغيض الماء، نقص الماء ونضب صار قليلا. وقضي الأمر، أي فرغ منه، وهو هلاك أولئك. واستوت، أي استقرت السفينة على الجودي، أي على الجبل. أين هذا الجبل؟ الله أعلم، قيل قريب من الموصل، الجزيرة قريب من الموصل، وقيل بالشام، وقيل يطلق على كل جبل يقال له جودي. أحسنت. وقيل بعدا، ها هلاكا، وهذه الكلمة في أي شيء تستعمل؟ نعم، دعاء مطلق هكذا بالخير والشر، لأنه قلت بالدعاء، وقال هنا ما أدري هل العهد ولا الاستغراق والجنس، ها بالشر. أحسنت، تستعمل الدعاء بالشر خاصة. أحسنت. قوله للقوم الظالمين، ماذا قلنا هنا نقلا عن أهل العلم؟ نعم أحسنت، أن ذكر هذا الوصف فيه إشعار بأن سبب هلاكهم هو الظلم. أحسنت، سبب هلاكهم هو الظلم، فقيل بعدا للقوم الظالمين. ما حال قصة عوج ابن عنق؟ كذب، لا تثبت. أحسنتم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.